الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأقول أولًا شكر الله لشيخ هذه الدار المباركة دار السلام في هذه البلدة الطيبة، الشيخ نعمان بن عبد الكريم الوتر صاحب العلم الغزير والخير الكثير وصاحب الأخلاق والكرم. أسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يبارك له في أهله وفي ماله وفي ولده، وأن يجزيه خير الجزاء على تجشمه ومجيئه إلى هذه البلدة ليعلم كتاب الله سبحانه وتعالى والسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه كرامة عظيمة لأهل هذه البلدة، حيث أكرمهم الله سبحانه وتعالى بهذا الشيخ الجليل وبهذا الشيخ العظيم الذي نحسبه والله حسيبه، وهو شيخ من مشايخ أهل السنة ومعلوم ومعروف لدى الجميع، فهو شيخنا في دماج، درسنا على يديه قبل نحو 30 سنة في عهد شيخنا الإمام الوادعي في دماج، رحمة الله على شيخنا الإمام الوادعي مقبل بن هادي الوادعي، وغفر الله له ورحمه وأفسح له في قبره ونور له فيه وجزاه الله عنا خير الجزاء، وجزاه الله عنا خير الجزاء، وجزى الله طلابه الذين رباهم المشايخ مشايخ أهل السنة والجماعة الذين نفع الله عز وجل بهم في اليمن وخارج اليمن، وعلى رأسهم أخونا الشيخ الفاضل الشيخ نعمان وفقه الله تعالى وبارك فيه، وحوله إخوة أجلاء ومشايخ كرماء من طلبة العلم والمشايخ، ومنهم شيخ هذه البلدة الشيخ الكريم الشيخ سليم صاحب العلم والأخلاق والأدب والكرم. أسأل الله عز وجل أن يكرمه في الدنيا وفي الآخرة، وأن يرفع قدره في الدنيا وفي الآخرة. فعليكم فعلينا عموما أهل فعلينا عموما يا أهل اليمن أن نغتنم وجودهما في هذه البلدة، وأن نستفيد منهما كبارا وصغارا، رجالا ونساء. وهذه نعمة على اليمنيين عموما وعلى أهل هذه البلدة خصوصا. فاحمدوا الله عز وجل حيث ساق الله إليكم هذا الخير، فارعوه وحافظوا عليه قبل أن يزول فتندمون حين لا ينفع الندم. نعم معاشر الإخوة ومعاشر أهل هذه البلدة، حافظوا على هذا الخير الذي قد أكرمكم الله به، وهذا دليل حب الله لكم، حيث أكرمكم بمن يأتيكم إلى بلدكم وإلى قعر داركم فيعلمكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولسان حالهم ومقالهم نعم معاشر الإخوة، إنما نعلمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يدعون الناس من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شأنهم كما قال الله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه هي دعوة أهل السنة، دعوة رأفة ودعوة رحمة ودعوة تآلف ومودة ومحبة حيثما حلوا نفعوا. أسأل الله عز وجل أن يبارك في هذين الشيخين الكريمين وأن ينفع الله بهم الإسلام والمسلمين وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. معاشر الأحبة، نحيي جميع المشايخ الذين قدموا كما سماهم أخونا الشيخ الجميل الهاملي الذي له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في وضع هذا المركز، فله الفضل بعد الله جل وعلا حيث سن هذه السنة الحسنة بوضع لبن هذا المركز وهذا الدار العظيم الذي سيكون بإذن الله له شأن عظيم عند الله سبحانه وتعالى. نعم معاشر الإخوة، فقد بنى شيخنا الإمام الوادعي رحمة الله عليه دار دماج، وحينما وسعها بتلك السعة التي يعرفها أغلبكم فانتقد عليه، حيث وسعها وجعلها كبيرة بذلك الحجم، فانتقد عليه فقال رحمه الله تعالى: لو لم يكن ماذا معاشر الإخوة؟ قال: لو لم يكن إلا أنه يكفي فيه أن يجتمع فيه أهل السنة ولو مرة واحدة، لكفى ذلك في بناء هذا المسجد وهذه الدار بهذه السعة، يكفيه نعم أن يجتمع فيه أهل السنة ولو مرة واحدة، فهذا كاف. فكيف وقد اجتمعوا فيه المرات والكرات ونفع الله عز وجل به على أهل شيخنا الإمام الوادعي رحمة الله تعالى عليه. فجزى الله أخانا الشيخ جميلنا الهاملي خير الجزاء على ما قام به في بناء أو تعاون مع إخوانه في هذه الدار المباركة. والشيخ جميل أيضا هو أحد طلاب شيخنا الإمام الوادعي وزميلنا في دماج حفظه الله تعالى وبارك الله فيه وفي أهله وماله. معاشر الأحبة، تعرفون فضائل هذا الخير الذي أنتم من أجله أتيتم ومن أجله جئتم. أسأل الله عز وجل أن يثيبكم وأن يجركم وأن يجعل خطاكم في ميزان حسناتكم وأن يرفع درجاتكم ويرفع قدركم ويعلي شأنكم في الدنيا وفي الآخرة. نعم معاشر الإخوة، فالذي حملنا جميعا إلى المجيء هو بإذن الله عز وجل حب الخير وفعل الخير والحرص على الخير للتلاقي واجتماع بإخوانك الذي هو خير من الدنيا وما فيها، نعم بإعمار بلقاء إخوانك وإعمار المساجد الذي كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. جاء في أصول الاعتقاد للالكائي رحمه الله تعالى أنه قال أن الأوزاعي قال خمس كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون بإحسان، خمس كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. هذه الخصال الخمس كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأتباعهم بإحسان، ليكون لنا هؤلاء أسوة حسنة نتأسى بهم ونحذو حذوهم ونقتدي بهم في مثل هذه الأمور الخمس: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. فملاقاة هؤلاء وعمارة المساجد بمثل هذا اللقاء وبمثل هذا الاجتماع له شأن عظيم وفضل كبير. فقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم مدارج السالكين، قال: قيل مجالسة العارف تدعوك من ست إلى ست. مجالسة العارف أي العالم المتفقه في الدين تدعوك من ست إلى ست، من الشك إلى اليقين، وهذه تساوي الدنيا. تدعوك من الشك إلى اليقين، وتدعوك من الرياء إلى الإخلاص، وتدعوك من الغفلة إلى الذكر، وتدعوك من الرغبة في الدنيا إلى الرغبة في الآخرة، وتدعوك من الكبر إلى التواضع، وتدعوك من سوء الطوية إلى النصيحة. هكذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: كل واحدة أو كل خصلة من هذه الخصال خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. تدعوك مجالسة العارف العالم، مجالسة طلبة العلم، تدعوك من ماذا؟ من ست خصال إلى ست خصال: من الشك إلى اليقين، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الغفلة إلى الذكر، ومن الرغبة إلى الدنيا، ومن الرغبة في الدنيا إلى الرغبة في الآخرة، ومن الكبر إلى التواضع، ومن سوء الطوية إلى النصيحة. ومعناها كبير، والكلام عنها كثير ويطول معاشر الإخوة. فعلينا أن نحرص وأن نحتسب هذا الخير، وأن نحرص على هذا الخير، وأن نطبق مثل هذه الأمور، نعم، لنستفيد من مثل هذه اللقاءات، ومن مثل مجالسة العلماء وطلبة العلم والدعاة إلى الله من أجل الله سبحانه وتعالى، وأن نحبهم في الله ومن أجل الله. فالتآخي والتحابب والتزاور له شأن عظيم وفضل كبير عند الله سبحانه وتعالى. فمن ذلك معاشر الإخوة ما رواه أبو يعلى وغيره، وهو في الصحيح المسند لشيخنا الإمام الوادعي رحمة الله عليه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن من عباد الله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، إن من عباد الله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء. قيل: وجوههم نور على منابر من نور. قيل: من هم يا رسول الله؟ لعلنا نحبهم. قيل: من هم يا رسول الله؟ لعلنا نحبهم. فقال صلى الله عليه وسلم: هم قوم تحابوا بنور الله من غير أرحام ولا أنساب. من غير دنيا، من غير دنيا ومن غير مال، من غير أرحام ولا أنساب، وجوههم نور على منابر من نور، لا يخافون إن خاف الناس ولا يحزنون إن حزن الناس. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هكذا معاشر الأحبة، جاء في بعض ألفاظه زيادات، نعم يشهد له هذا الحديث، يشهد له هذا الحديث. قال أعرابي: من هم يا رسول الله؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم قوم تحابوا بنور الله، أو هم قوم اجتمعوا على نور الله جل وعلا، من قبائل من قبائل شتى وبلدان شتى، تحابوا بروح الله أي بالقرآن والسنة الذي جمعهم. ولا شك أن الجمع في مثل هذا المكان هو الحب في الله عز وجل، والاجتماع من أجل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا معاشر الإخوة الذي ينبغي أن يقصده الشخص. نعم، فقال: هم قوم بلدان شتى وقبائل شتى، نعم لم يجمعهم أرحام يتواصلون، ولا أموال يتبادلون، لا يفزعون إن فزع الناس، ولا يحزنون إن حزن الناس، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنرجو الله عز وجل أن نكون جميعا من هذا الصف الذي يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة، وهم ليسوا بأنبياء ولا شهداء. نعم معاشر الأحبة، والمعنى أن الشخص ليس معنى ذا معنى الحديث أن هؤلاء الصنف أنهم أعلى مرتبة من الأنبياء والشهداء، لا، إنما مما ذكره أهل العلم في تفسير هذا الحديث أن لهم منزلة، والشخص إذا رأى شخصا آخر له منزلة حسنة ولو كان أرفع منه فيتمنى أن يكون ماذا؟ أن يكون مثله، ولو كان في منزلة أعلى منه. وهذا شأن الإنسان، أنه إذا رأى شخصا ماذا في منزلة رفيعة ومنزلة حسنة يتمنى أن يكون في منزلته هذه الحسنة ولو كان أعلى منه مرتبة وأعلى منه درجة. هكذا مما ذكره أهل العلم في معنى هذا الحديث. نعم معاشر الأحبة، والذي أتمثله لإخواني جميعا الحاضرين الذين أتوا من أمكنة بعيدة من المشايخ وطلبة العلم والإخوان المجاورين، أتمثل لهم ما تمثله أبو بكر بن دريد رحمه الله تعالى حين قال: أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غر الوجوه وزين كل ملا، يطلبون الحديث بعفة وتوقر وسكينة وحياء، لهم المهابة والجلالة والنهى، وفضائل جلت عن الإحصاء. يا طالبي، إلى أن قال رحمه الله تعالى: ومداد ما تجري به أقلامهم أزكى وأفضل من دم الشهداء، يا طالبي علم النبي محمد ما أنتم وسواكم بسواء. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لطاعته، وأن يحفظنا وإياكم، وأن يحفظ هذا المركز المبارك وهذه الدار المباركة ودور جميع أهل السنة من كانوا وحيث كانوا، وأن يدفع عنا وعن بلدنا الحبيبة بلد الإيمان والحكمة ما حل بها من هذه النقم وهذه الفتن وهذه المصائب. نسأل الله عز وجل أن يحفظ اليمن وأهل اليمن وأن يحفظ دور أهل السنة ومشايخ أهل السنة من كانوا وحيث كانوا. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.